بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعون من الله وتأييده وتوفيقه نبدأ درسنا في رحاب الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب. وهذا الكتاب موسوعة إسلامية كبرى لا يغني عنه غيره، وقد قام بعض الناس باختصاره، وهذا الاختصار لا مكان له ولا محل له من الإعراب، فينبغي العناية بالكتاب. أما اختصاره الحقيقي فهو المهذب أصله، المهذب للشيرازي هو اختصار المجموع. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قل بسم الله، درس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات. هذه نقطة مهمة يا أخوان. سبحان الله، عهدت شيخنا عبد العزيز بن باز، لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، وكان الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كذلك الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، كل هؤلاء عهدناهم في دروسهم وفي غيره: إذا صمتوا فإنما هو ذكر وتسبيح. لماذا الذكر التسبيح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الإمام النووي ألف كتاب اسمه الأذكار، ذكر من فوائد الأذكار أنها تقوي الذاكرة وتجمع الذهن. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على الوابل الصيب من الكلم الطيب: فإن الأذكار لها ميزة عظيمة جدا، هذه الأذكار تطرد الشياطين، تجمع القلب، تقوي الذاكرة، يستحضر المسلم فيها السكينة والوقار، ويكون مهيئا لإلقاء العلم وتلقيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبه لها الشيخ النووي: هذه من النقاط التي فيها من المنافع ما لا يحصيها إلا الله عز وجل، وهي واضحة جلية لمن جربها. فهي دائما وأبدا بإذن الله لزوم الذكر، التسبيح، التهليل، الاستغفار، الحمد، الثناء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عطر مجالس العلماء الربانيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح البخاري: ملك في التأليف، عملاق. أول ما بدأ صحيحه بدأ الصحيح في إنما الأعمال بالنيات، وختمه بحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فسبحان الله، هذه يعني الذكر لطالب العلم في مجالس العلم وكذلك المتلقي للعلم من أكبر ما يعين على تقبل الحق، كأنه بإذن الله عز وجل أرضية خصبة وغيث ينزله الله على قلب المؤمن فتقر وتستقر سكينة ووقارا. نعم، قال: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. هذا من الأمور المهمة التي نفرط فيها. نحن والله مفرطون، يعني لو خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جعلنا ولا فراشين بالمساجد، في تفريط عظيم وبعد كبير عن مراقبة الله عز وجل، إلا من رحم الله منا وقليل من. فمراقبة الله عز وجل في السر والعلن والإكثار من قراءة القرآن، قال الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه. لا شك أن حفظ القرآن ومداومة قراءته مما يعين على مراقبة الله عز وجل. المحافظة على الصلوات النوافل والحرص عليها مما يعين على مراقبة الله عز وجل. لو أننا قرأنا القرآن الكريم بقلوب حاضرة مؤمنة لأنتجنا منه دررا لا يعلم بها إلا الله عز وجل، لكن مع الأسف نقرأ نهذه هذ الشعر وهمنا آخر السورة وكم قرأت في اليوم ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. لذلك فنحن مذنبون مقصرون مسيئون، نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله يهدينا لقبول نصيحة إمامنا وشيخنا النووي. نعم. ومنها وهو من أهمها، نعم، ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبار في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذال على مفسدة ابتذاله على مفسد ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. يعني يقول الشيخ الدروس الخصوصية ممنوع، هذا كلام النووي بالترجمة العصرية. يعني مثلا يأتي تاجر عنده ملايين، يقول تعال يا أخي أنت يا شيخ عضو كبير ورجال ما شاء الله، أريدك أن تدرسني أنا ببيتي الحالي، أنا ما يليق أني أقعد مع الناس، من حضرتك؟ ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. يعني لو أن أهل العلم يصونون العلم كما صانه السلف الصالح لوجدنا للعلم أثرا عظيما في حياة الناس، لكن مع الأسف الشديد أننا نجد والعياذ بالله تفريطا في هذا الجانب، فنجد بعض المنتسبين إلى العلم يسارع لمجالس هؤلاء، وأحيانا لا يراد أو لا يريد هؤلاء إلا إحراج العالم، فيأتون به ويأتون بمجموعة من البادية الذين لا يفقهون من العلم شيئا، ويقولون تكلم عن المسألة الفلانية، ثم يعرضون له كما قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، يقول وأود أن أناقش 100 عالم ولا أناقش عامي واحد، لأن العامي لا يستحي يلقي السؤال وهو لا يدري ما هي دلالات هذا السؤال. وهكذا بعض الكبراء يريدون إهانة العالم، يقول لك أنا أجيب العالم عندي، أنا مستعد أجيب فلان أخليه على. هذا الكلام لا يليق بطلبة العلم ولا العلماء. العلم مكانه المسجد، هذا درجة أولى، أو محافل أو مدارس العلم الشرعي مثل كليات الشريعة أو مدارس تحفيظ القرآن، الأماكن التي يتلقى فيها العلم. لكن لو اقتضت المصلحة أن يلقي عالم رباني كبير محاضرة في ملعب، وكذلك فعل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ما في حرج. لو قال والله يا شيخ عندنا أشخاص مجتمعون في ملعب يتبع نادي معين، هؤلاء لا يصلون بعضهم وبعضهم لا يزكي وبعضهم إلى آخره. وحضورك إليهم في هذا المكان ضرورة لا بد منها، لكن يكون الحضور منسقا ومنظما ومهيئا ومحفوظا فيه هيبة العالم، فلا حرج حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى المشركين في مجالسهم ونواديهم يعرض لهم الدعوة. فإذا كان هذا مرتبا لا يتضمن ابتذال العلم فلا حرج فيه إن شاء الله، ونفعه متعدي، كما قال النووي قال رجونا أن يكون ذلك نافعا. نعم، ومنها ماشي. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا، ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا، ولئلا يأثموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنع عن الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية، يعني يقول إذا فعل الشيخ فعلا ظاهره مستغرب عند الطلاب، مثال ذلك اليوم الاثنين، اليوم 15 من أيام البيض، السنة صيام يوم الاثنين لأنه من شعبان ولأنه من أيام البيض ولأنه من إيش لأنه يوم الاثنين ولأنه من شعبان ولأنه من أيام البيض، فيأتي حضرتنا فيشرب بسم الله، فيستنكر بعض الذين يظنون بنا خيرا، نسأل الله يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. يقول لماذا هذا يقول لنصوم والسنة صيام ولا يصوم من حضرته؟ نقول هذا يعني ينبغي أن يقول لهم هو إنه مسافر، والسنة أن يفعل المسافر الأرفق به، الأرفق بهذا الراجح، أن يفعل المسافر الأرفق به من فطر أو صيام، هذا جانب. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أو ليس أم بر أم صيام أم سفر، كما في رواية أخرى المراد به أنه إذا كان الصيام يشق، كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون لما أمر الصحابة أن يفطروا وهم ذاهبون للغزو في رمضان فلم يفطر بعضهم، فقال هلك المتنطعون. فينبغي أن يقول لهم يا جماعة ترى والله مسافر وأنا الزاهد ابن الزاهد وعني والله حنشولي، أستغفر الله وأتوب إليه، العاصي المذنب الحقير، نسأل الله العفو والعافية. لكن يقول النووي ينبغي إذا وجد تصرف مستغرب من العالم يفهم على أنه ينقص من قدره وينقص من مكانته، يقول لهم يا جماعة والله ترى شوفوا أنا ما أحب هذا التصرف، لكن عندي امرأة سلطان، امرأة متسلطة، إما أن أطلقها وإما أن أمتثل لأمرها، فامتثلت لأمرها فلبست هذا اللباس الذي لا يليق بمثلي مثلا، أو نحو ذلك مما يذكره العلماء في مضانه. نعم، فصل، اقرأ. فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قالا من رق وجهه رق علمه، وعن مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. أولا نرجع إلى حديث صفية رضي الله عنها، هذا الحديث في صحيح مسلم أن رجلين من الأنصار خرجا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقلب صفية. إيش معنى يقلبها؟ يعني يرافقها في عودتها لبيتها من زيارته، لأن صفية بنت حيي بن أخطب ليس لها أحد، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمهات المؤمنين، فجاءت تتحدث معه ساعة وهو معتكف في المسجد في رمضان، فلما خرجت خرج معها يقلبها، فتوافق أن رجلين من الأنصار يمران في الطريق، فكأنهما توقفا وابتعدا قليلا، فقال على أو أسرع، يعني أسرع بالمشي حتى لا يقف احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني هل نشك فيك أو في أهلك؟ نحن ما نحتاج أصلا أن نعلم، لأننا ندري ونعرف أنك معصوم صلوات الله وسلامه عليك. فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلك، وفي رواية قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف أراد أن يهدئ من روعهما ويبين لهما أن هذه أمهما صفية، حتى لا يعبث الشيطان بفكرهما، وحتى أيضا لا يكون في حرج من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تشريع. عائشة رضي الله عنها تمدح نساء الأنصار، وهذا فيه نكتة. لما جاءت ميمونة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من الأنصار تسأل يا رسول الله لا حياء في الدين، هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ فوضعت ميمونة حجابها على فمها يعني تضحك، قالت بئس ما فضحت النساء، يعني فشلتينا وكذا وشيء من هذا. فكان نساء الأنصار يطلبن العلم، عائشة هنا تمدحون. فقال نعم صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء، إذا رأت المرأة الماء. وقال إنما الماء من الماء، هذا ليس موضع بحثي، لكن عائشة تقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولهذا قدمنا للإسلام خدمة عظيمة في أسئلتهن النسائية. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يشتغل بالدعوة ويشتغل بالعلم أمسك بيد أبي بن كعب ذات يوم فقال يا أبي، النبي يقول أبي أقرأ الأمة، أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمهم بالقرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، قف. ولهذا لما صلى ذات يوم قفز آيتين، فلما انفتل من الصلاة قال يا رسول الله ما لك قفزت آية كذا وكذا؟ قال أو معنا أبي؟ أول ما سأل عن أبي. قالوا نعم. قال يا أبي أكما يقولون؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ أنا بشر معصوم نعم، لكن أنسى فيذكرني الله عز وجل. قال ظننت أنها نسخت، يعني انتبهوا، يعني كان أبي قمة في فهمه لدلالات النصوص، يقول أنا ما فاتت علي الآيتان ظننت أنهما نسخت. ولهذا لما كان أبي بهذه القيمة أمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يديه فقال إن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: وسماني ربي؟ قال: أجل. فبكى أبي رضي الله عنه، بكى لأن الله جل وعلا في علاه تكلم باسمه وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليكون ذلك تثبيتا وتعظيما وإجلالا وتواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومدرسة تتعلم منها الأمة إلى يوم القيامة. نعم ماشي. ولهذا استنبط العلماء فوائد من هذا الحديث، قالوا فيه التواضع، وينبغي أن تكون أيضا ملازمة الاشتغال بالعلم، يشتغل بشكل دائم، وينبغي أن يعنى بالتصنيف. التصنيف أمره عظيم عند السلف، أما الآن خذ من هنا وضع هنا وقل المؤلف أنا، يلطش ويسرق ويحط تحت اعتنى به وحققه فلان أبو عبد الله فلان. يا أخي اتق الله. وبعدين يأخذ هذه النصوص من علماء السابقين ولا يقدم فيها ولا يؤخر، ويذيعها بالتلفزيون يأخذ قروش، يجيبها في الإذاعة يأخذ قروش، يكتبها في مجلات ويأخذ من كل مجلة نقود. إذن هذا يشتري بالعلم، ما هو يصنف، هذا يلطش يسرق. الآن صار في بالكمبيوتر ما يسمى بقص ولزق، سرقات على عينك. ويعجبني أحد الأساتذة الكبار في مناقشة دكتوراه، لما ناقش دكتوراه كان المناقش الأول يثني ويعجب بالأسلوب، أسلوب عظيم، والطالب فخور والمشرف فخور. وكانت هذه المخطوطة في ألمانيا في ميونخ، فأخرج المناقش الثاني الأستاذ الدكتور الكبير هذه المخطوطة وقال: يا إخوان، هذا الباحث حرامي سرق هذه المخطوطة، والمشرف والله ما يدري وين هو فيه، ولا المناقش الأول مسكين ما يدري، اقرأ من صفحة كذا إلى كذا. يقرأ، أمسكوا عليه. طبعا بوهت الذي كذب، بوهت الذي كذب أنه ما يقدر يقول لا فعلا هو سارقنا المخطوطة. فكأنهم اصطلحوا معه في الأخير أنه: يا فلان استع على وجهك وحقق المخطوطة، حققها مدام كتبتها، لاطشها كأنها لا. ولذلك الأمانة العلمية في قضية التصنيف، يقول الشيخ النووي: لا يصنف، يستحي من التصنيف، لا يصنف أي واحد، والله يمسك القلم ويكتب ولا تجد عنده 60 كتاب 70 كتاب، وإذا قرأتها وإذا كلها موضوعها واحد، مشكلة. يقول: لا بد أن يكون التصنيف طيب ماشي، التصنيف يكون فيه نوع من الإبداع، بمعنى إما أن تأتي بجديد أو تخدم كتاب قديم، تشرح شرح لم يكن شرح من قبل. واحد يجينا مثلا يقول: والله أنا بشرح كتاب المغني. يا أخي المغني مغنيه الله عنك وعن شرحك. نعم حققه ماشي، ما عندك مشكلة. يأتي آخر يقول: أنا بشرح المجموع للنووي، بشرح المجموع كله، صعب. إلا أن يكون من العلماء الكبار الذين لهم باع ويريد فعلا أن يقدم جديد. لذلك اسمعوا كلام شيخنا في قضية التصنيف رقم 3، اقرأ. ثلاثة. ليه لازم نقفز؟ ثالثا: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره لكثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقهه وواضحه ومن مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. رابعا، وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف أن يشرع وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. خامسا، وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. سادسا، وليحذر على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى ركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحقق والاستغلال إلى المحق والاستغلاق. سابعا، وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها ما ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتجاج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. إذن يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: يأبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه عز وجل، فإنه ما ألف إنسان كتابا ثم عاد ونظر فيه إلا قال: لو قدمت هذا، لو أخرت هذا، لو حذفت هذا، لو أضفت هذا. ويأبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه عز وجل. إلى هذا الحد عناية علماء الأمة القدامى بالتصنيف كانت عناية فائقة جدا. أما الآن فقد امتلأت المكتبات بالتصانيف التي فيها السرق والشق والبعج، فيها من البهت ما لا يعلم به إلا الله. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويكلأنا وإياكم برعايته، ويمن علينا وعليكم بهداه. وجزى الله الإمام محيي الدين ابن شرف النووي خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين، وعلى ما قدم من خير وفلاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.